مثل هذه الأحوال يجوز للإنسان أن يقول هذه الأشياء وأن يظهر ما عنده، وإن كانت الإنسان في الأحوال المعتادة لا ينبغي له أن يكثر من إطراء نفسه ومديحها، لكن إذا كان هناك موقف يستدعي ذلك فلا حرج عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح نفسه بعدم البخل وعدم الكذب وعدم الجبن، وهذه الصفات كلها مما يمدح به الإنسان، يعني الصفات العدمية هذه، عدم البخل وعدم الكذب وعدم الجبن، لأن وجود هذه الصفات في إنسان، البخل والكذب والجبن، من أكبر النقائص، وسلبها عن إنسان من أكبر من أرفع درجات الكمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئنهم: لا تخشوا شيئا، لن أكذبكم ولن أبخل عليكم ولن أجبن عن موقف يستدعي إظهار الحق وبيانه للناس. وهذا كما ترون دليل أيضا على مشروعية الإعطاء من الغنيمة، مشروعية الإعطاء من الغنيمة لغير المقاتلين. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. هذا من فظاظة البادية ومن غلاظة أصحابها، يتصرفون من غير أن يتثبتوا ومن غير أن يزنوا الأمور في بعض الأحيان بما ينبغي أن توزن به، وهم أبعد عن التصرف الملائم، وهم أبعد في العادة عن كمال الأدب. وليس هذا لأن الله خلقهم هكذا، بل لأنهم بعيدون عن مراكز التعليم، وبعيدون عن التحضر، وبعيدون عن من يرشدهم ومن ينصحهم. لكن إذا وجد بينهم من يرشدهم وينصحهم فإنهم كغيرهم، بل قد يكونون أصفى نفوسا وأقرب إلى قبول الحق من غيره. هذا الأعرابي جاء على فطرته فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي، فجذبه هذه الجذبة الشديدة. يجذب من؟ يجذب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا البرد مثل الشملة التي نسميها الشملة، من الصوف الخشن كانت على النبي عليه الصلاة والسلام، فجذبه الأعرابي وهذه الجذبة الشديدة حتى يقول أنس رضي الله عنه: حتى لقد أثرت في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أغلظ له؟ هل أمر بمعاقبته؟ لا، لأنه كما يقول فيه ربه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإنك لعلى خلق عظيم. هذا كله الثناء، الثناء كله من الله سبحانه وتعالى، يدل على ما كان يتحلى به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كان ينتصر لنفسه. ماذا قال الأعرابي؟ الأعرابي على سجيته قال: مر لي من مال الله الذي عندك. بعد كل هذا قال: مر لي. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليه وهو يضحك، النبي عليه الصلاة والسلام مع ما أصابه التفت إليه وهو يضحك، ثم أمر له بعطاء. أمر له النبي عليه الصلاة والسلام بعطاء، وهذا يدل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان يتحلى به من الرفق والرحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحمة. وصاحب الحاجة كما يقولون أرعن، صاحب الحاجة أرعن، يتكلم بكلام في بعض الأحيان يعد من القسوة ويعد من مجافات الأدب، ولكن حاجته دفعته إلى ذلك، وهذا مما ينبغي أن يذكر فيعمل به، أن يتذكر للعمل به. لأن كثيرا من الناس الآن في المناصب يأتيهم من يراجعهم، يأتيهم صاحب حاجة فيقول ويغلط، يقول عطلتموني، ضيعتم مصالحي، فعلتم بي، فعلتم كذا، فيغضب بعضهم عليه ويسبه ويشتمه، وقد يعطله بزيادة عقابا له وله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو أحسن التصرف له في رسول الله أسوة، لا بد أن يصبر، لأن صاحب الحاجة ما جاءه هنا إلا من أجل حاجته، ولا علاقة بينه وبين إلا هذه الحاجة، فلذلك لا بد أن يقدر هذا الأمر. وهذا دليل استدل به المصنف رحمه الله على جواز الإعطاء من الغنيمة. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا الحديث قد تقدم معنا، ولكن فيه زيادة هي بيان صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأذى الذي أذي. وقد ذكرنا الحكمة من تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام وإيثاره لبعض الناس بعطاء لم يعطه لغيره، وقلنا إنها من باب تأليف قلوبهم على الإسلام. فجاء رجل، ولعله ذا الخويصرة اليماني الذي مر ذكره في الدرس السابق، فقال: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، وكأنه شق عن قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم هذا الكلام قد يقوله الإنسان في حال العجلة، وقد يقوله الإنسان قبل أن يتثبت، لكن لو تأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل بعث ليؤيد الجور والظلم ويزيد من معاناة الناس، أم ليخفف عن الناس وليقيم ميزان العدل؟ فإذا لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم، من هو المرشح للعدل في هذه الدنيا؟ يعني مسألة منطقية، مسألة عقلية، ولكن هذا الرجل دفعته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يقول مثل هذا القول في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة في كل شيء، فيما يفعله وفيما يفعل به وفيما يقال له. ما يصيب الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أسوة لأمة، للدعاء وللعلماء ولولاة الأمر أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يصيبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ممن يرتجى العدل حينئذ؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جائرا، ممن يرتجى العدل؟ هذا الكلام تأباه، يعني نسبة الجور إلى النبي عليه الصلاة والسلام تأباه الفطر المستقيمة وتأباه العقول الراجحة، أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعث لإقامة الحق وتثبيت العدل أن يكون هو الذي يجور، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. ومع هذا استرجع النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ذاته وقال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له في موسى أسوة. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام يشير بهذا إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فآذته يهود، آذاه بنو إسرائيل أذى شديدا، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبته فصبر موسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعتبر بما حصل لموسى فيصبر، ولنا نحن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. هذا الحديث فيه إيضاح لما تقدم من تحريم الغلول، الغلول الأخذ من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة قبل القسمة وبدون علم الإمام، هذا غلول، خيانة، والله سبحانه وتعالى قد حرمها وشن على فاعلها، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين شناعة هذا الأمر وعظمه، ولكن هذا يخصص التحريم السابق، تحريم الغلول. الغلول في الأموال، الأموال التي تحفظ والأموال التي ينتفع بها انتفاعا طويلا، لكن الأشياء التي هي من باب الطعام، من باب الفاكهة التي يحتاج إليها المقاتل ويحتاج إليها المسافر، والعلف الذي تحتاج إليه دابته، هذا لا يعد من الغلول. لو أكل بنفسه، أكل تمرا، أكل لحما، شرب لبنا، أطعم دابته من العلف قبل القسمة، فإن هذا لا يعد من الغلول، لأن مثل هذه الأطعمة يسارع إليها الفساد وتتلف، قد تتلف عن الناس جميعا فلا يستفيد منها أحد، ثم بعد ذلك الناس محتاجون إليها. الإنسان الذي يأكل يأكل لحاجته، فلذلك كان الصحابة يجدون في مغازيهم العسل والعنب، وهذا إشارة إلى بقية أصناف الفواكه والأطعمة الأخرى، قال: فنأكله ولا نرفعه. الشاهد في هذا إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم على فعلهم هذا وعدم اعتباره من الغلول. فمثل هذه الأشياء اليسيرة لا تعد من الغلول، الأطعمة وما شابهها، أكلها في المعركة لا يعد من الغلول، وإنما الغلول أخذ الأموال التي ينتفع بها في الآجل والأموال التي يمكن أن تصبر، هذه لا يجوز أخذ شيء منها إلا بعلم الإمام أو بعد القسمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.